أول ما يأتون مرسلهم الله أول ما يأتون يدعون الناس إلى التوحيد، وتثور ثائرتهم وخلافهم وقتالهم للرسل من أجل التوحيد، لأنهم يحذرونهم من الشرك وعبادة الأصنام ودعاء غير الله. فالذي لا يقبل التوحيد ولا يقر به فلا نعترف له بالإسلام. وجمع الكلمة إنما تكون على التوحيد، أنا لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام الصحيح. أما أن نترك الناس يخوضون كما شاءوا ويقعون بالشرك وبالبدع ونقول إذا أنكرنا عليهم يحصل فرقة، لا، هذا من الشيطان. ولا الواجب أن ندعو إلى توحيد الله كما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة كل رسول أول ما يأتي، ما يدعوه من الصلاة ولا صوم ولا شيء حتى يقروا بالتوحيد، توحيد الألوهية بأن لا إله إلا الله، اعتقادا بالقلب وتلفظا باللسان وتطبيقا بالعمل. فإن ذبح لغير الله أو اعتقد أن غير الله يستحق شيء من العبادة أو دعا غير الله فهو مشرك، وإن زعم أنه مسلم، وإن زعم أنه مسلم. إذا لم يقل لا إله إلا الله ويعتقد هذا بقلبه أنه لا إله إلا الله حق، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، وطبق ذلك أيضا لم يصرف شيء من أنواع العبادة. أما إن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو سجد لغير الله فهو مشرك، وإن زعم أنه مسلم. كيف يمكن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع عظمتها شأنها بين الأمم كما كانت من قبل؟ سهل الرجوع إذا أراد الله لهم ذلك وحرصوا وصدقوا مع الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا رجعوا للكتاب والسنة وحكموهما كما نزلت وكما وردت وكما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة ومن حذى حذوهم، إذا فعلوا ذلك رجعوا، والله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. أبد إذا صدقنا مع الله فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، ما علينا إلا الرجوع للكتاب والسنة، نحكمهما في كل صغيرة وكبيرة ونعمل بهما، فإذا فعلنا ذلك فإن ذلك يعني رجوع أمة محمد عليه الصلاة والسلام لعزها ومكانتها بين الأمم، فإنهم ما كان لهم هيبة وقوة وشرف مكانة إلا بهذا، لا بالعربية ولا بأي شيء. العرب كانوا في عهد الجاهلية قبل البعثة أفصح الناس وأطولهم ألسنة في الفصاحة والكلام، لكن كانوا أخذل الأمم، كل دولة من الدول تحتقرهم، فلما جاء الله بالإسلام وأكرمهم به صار كل يخافهم وكل يرهبهم، إما أن يوافقهم ويدخل بما دخلوا فيه، وقد علمنا دولة الإسلام كيف كانت عرضا وطولا، وإما أن يخضع لهم بدفع الجزية ولا يعارضهم. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعيدهم إلى التمسك بالكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به في إنكار البدع المحدثة؟ ما في شك أنه كل شيء يخالف الكتاب والسنة ويأتي به الإنسان لأنه يهواه ويرغبه ولكنه مخالف، هذا ينطبق عليه، فلا يكمل إيمانه ولا يتم حتى يخضع هواه ورغبته وشهواته وأحكامه لما جاء به. يقول السائل: هل صحيح أن من قرأ خواتيم سورة الحشر يصلي عليه 70,000 ملك؟ هذا الظاهر والله أعلم أنه حديث ضعيف، أنه مر علي أنه قال: من قرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 3 مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر كان له كذا وكذا. فبحثنا عنه أو طلبت من أحد الأخوان وبحث عنه فقال إنه حديث لا يعتمد عليه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: كيف أن عمر رضي الله عنه قتل ذلك الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الأمر هو الذي يقيم الحد يطبق الحد؟ هذا إذا صدقت الرواية فهو ممن ألهمه الله، ودليل على أنه مصيب بفعله أنه لم يعارض. وكما قلت لكم ليس لأحد أن يفعل مثل ما فعل عمر مهما كان مكانه وفهمه ودرجته، لأن ذلك ليس له، الأمر لولاة الأمر. مهما بلغ الإنسان إذا كان عندك غيرة على الدين، إذا رأيت ما يخالف الدين بلغ عنه، وأما أنت تفعل فلا. وفعل عمر لا يحتج به لأن ذلك أمر يخص عمر، ولا سيما أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان يحتاج إلى معارضة لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعاتبه بذلك. هذا إذا صحت الرواية، كما تعلمون أن المسألة روايتين ليست يعني قطعية. نعم. تأييد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل أنه حجة؟ تأييد النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أنه على حق، فلو كان على غير الحق لعاتبه. هذا إذا ثبت فعلا أن ذلك حصل، لأن الرواية الثانية على أنهم ما ذهبوا إلى عمر ولا ذهبوا إلا إلى كاهن في جهينة، فالله أعلم أي الروايتين صح. السؤال: هل كل أحد يحكم على الحاكم وغيره أنه حكم غير ما أنزل الله فيخرج عليه؟ لا، ليس لأحد أن يخرج على الولاة مهما كانوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولما ذكر ما يكون من الفتن وما يحصل من الخلاف وجور السلاطين، قالوا: يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام يصلون فليس لك حق أن تقوم عليهم مهما كانوا. ولذلك لما وعظهم كما في حديث الإرباض رضي الله عنه قالوا: وعظنا نبينا صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمهم أنه أمرهم بالسمع والطاعة مهما كان الولي، ما دام أنهم لم يؤمرهم بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أما في نفسه فأمره إلى الله. قل السؤال: أنه ثوار من المغرب، يقول: من أين يلبسون الإحرام؟ هل يلبسونه من الفندق أم لابد من الميقات؟ إذا كان الإنسان في المدينة فإذا عزم على السفر إلى مكة الأيسر له أن يغتسل ويتنظف ويلبس في الفندق ويتطهر، فإذا جاء عند الميقات يلبي ينوي عند الميقات، لأن الميقات لو ذهب إلى هنا قد يكون زحام وناس كثير فلا يحصل له كل ما يريد. والميقات الآن والحمد أصبح قريب، يوم كان الناس على الإبل الميقات بعيد، فربما إذا اغتسل قد يتغير يعني قد يعرق ويذهب بعض آثار الغسل والنظافة، لأنهم يمشون من هنا إلى ذي الحليفة على الإبل يحتاج وقت، ولا سيما في أوقات حر. أما الآن ولله الحمد يعني في ظني أنها ما فيها أكثر من 10 دقائق إذا مشيت، فلذلك لو تغتسل وتنظف وتلبس يمكن تصل ذو الحليفة ورأسك لم يجف. هذا من باب التيسير. وإذا كنت متشدد تقول لا ما أغتسل إلا بالحليفة فأنت وشأنك، المهم الإحرام وعقد النية والتلبية من الميقات. والسؤال: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء في أي وقت؟ إلا بعد الفريضة. بعد الفريضة تصلي وتدعو، وإذا سلمت تدعو وتذكر الله، لكن ما ترفع يديك. يقول السائل: قول زكريا عليه السلام بهب لي من لدنك وليا، ثم عندما جاءه الولد قال أنى يكون لي غلام، يقول كيف يكون، لماذا تعجب مع أنه هو الذي طالب ذلك؟ ليعرف حكمة الله عز وجل، ولأنه يعرف من نفسه أنه كبير السن وأن زوجته عقيم، فهو من باب التعجب، كما في قصة إبراهيم لما جاءوا وبشروه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وكذلك زوجته قالت يا ولت آلد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا، هذا من باب التعجب، وإلا فهم أئمة التوحيد، رسول الله لا يشك في إسلامهم وتصديقهم ومعرفتهم لحكمة الله وقدرته، فهو من باب التعجب، ولعله يريد أن يعرف الحكمة، فالله عز وجل أقنعه بأنه على كل شيء قدير. نعم. سؤال يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما سأله من أسعد الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما المراد بذلك؟ يعني من مات على التوحيد الخالص فهو الذي تحصل له الشفاعة يوم القيامة، ومن مات وهو مشرك بالله أيا كان فلا تحصل له الشفاعة. تحصل الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، ما عنده أي شائبة من شوائب الشرك، هذا هو الذي تحصل له الشفاعة. قل السائل: ما حكم قول صاحب بردة ويا أكرم الخلق مالي من ألود به إلى آخر الأبيات؟ هذه أبيات شركية، لأن هذه الأبيات الثلاثة ما أبقت لله شيء، جعلت كل شيء للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا غلو وشرك بالله. اقرأ الأبيات يا عاصم. قوله: يا أكرم الخلق مالي من ألود به سواك، عند حدوث الحادث العميمي. يقول مالي من ألود به سواك يا رسول الله، يعني نفى أن يلوذ بالله، بل يلوذ بالرسول من دون الله، هذا شرك. الثاني: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم، يقول إذا ما أخذت بيدي أنت فإن قدمي ستزل، يعني في النار. فهو يزعم أن الذي ينجيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لجأ إلى الله في شيء. نعم. بعدين أكبر من هذا: إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جعلها لله، وإنما الدنيا وإنما إيش؟ إن من جودك الدنيا وضرتها. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي إيش؟ الآخرة، الجنة. يعني الآخرة والدنيا ضرتان، فهي يقول إن الدنيا والآخرة هي من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لله شيء. وإن من علمك علم اللوح والقلم، جعل علم اللوح والقلم الذي هو علم مكنون لا يعلمه إلا الله، جعله من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جعل لله منه شيء. هل هناك أكبر من هذا الشرك؟ هذا شرك والعياذ بالله، شرك أكبر. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.